مش وقتها هلا ارجعي هلا ما فيه ومن بإيدي ما بعرف شو صلوا هالقلب ما قولي حبيتك عزو إليتك بعيوني في انت وبس ليالي ليالي عم بسهل ليالي واشتقلي من دون ما حس صلوا